بسم الله الرحمن الرحيم. يتعمد بعض الملاحدة عن سابق قصد ومكر وإصرار بإثارة بعض الشكوك حول وحدانية ووجود الله سبحانه وتعالى، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا بالتذكير الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى وتقطع على هؤلاء المكرين مكرهم وباطلهم وأضاليلهم، وشكرا. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فما أكثر ما يتلقى المسلمون من مبادئ وافدة تشكك في دينهم تشكيكا يحاول أن يهدم البنيان من أسه. والتشكيك حين يكون في حكم يكون من السهل أن نقنع بحكمة الحكم، ولكن التشكيك يعظم خطره إن اتصل بأصل العقيدة. فما معنى كلمة العقيدة أولا حتى يصبح بحثنا عن بيان؟ العقيدة مأخوذة من العقد، والعقد رباط لا يسهل حله، وموضوعها لا بد أن يكون أمرا غيبيا. فالعقيدة لا تتصل بالمحسات أبدا، فلا يقال مثلا إني أعتقد أنني أجلس الآن في استوديو لأسجل، ولا أقول أنا أعتقد أن جمهورا الآن أمامي يسمعني، ولا أقول أعتقد أن المصباح مضيء، لأن ذلك أمر حسي لا مدخل للعقيدة فيه. وإنما تكون العقيدة في أمر غيبي حجته من الآثار المشهدية، لذلك سميت عقيدة. فالعقيدة إذن اليقين بقضية من القضايا بحيث لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد، فإن طفت مرة أخرى لتناقش من جديد فلا تسمى عقيدة، إنما تسمى فكرة لا تزال محل الدرس. فإن انتهي من درسها فكريا واقتنع بها الإنسان واختمرت في قلبه سميت عقيدة، أي ربطة لا يسهل أبدا حلها. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى العقيدة بمعناها العام وأردنا أن ننظر إليها بمعناها الخاص، فإننا نقول العقيدة بوجود إله واحد، وإلا فكثير من المبادئ الوضعية والمذاهب الحديثة يمكن أن يأخذ في نفوس مقتنعيها مأخذ العقيدة. إذن فلا بد أن تكون العقيدة دائرة حول وجود الإله ووحدانيته. هذه العقيدة حين نبحثها نبحثها على لونين. اللون الأول نبحثها لنؤصلها في مؤمنين بها أولا، وطرأت عليهم شبهات يمكن أن نحللها فترجع العقيدة صافية من جديد. ولون آخر يحاول غرسها في من لم توجد عنده، فلنحاول جاهدين أن نعالج اللونين. أما اللون الذي لا توجد عنده العقيدة بوجود إله واحد فيجب أن تكون مواجهته من واقع المحسلة المشاهد الذي لا نكران له ولا جحود، لأنه ما دام لا يعتقد بوجود إله واحد على مقتضى ما تقتضيه الديانات السماوية فهو إنسان لا يؤمن بغيبيات وراء المادة، ولا يؤمن إلا بالمادة المحسة. فلننقله إذن من المادة المحسة لنصل به إلى غيب يجب أن يعتقد. نقول له: أنت أيها الإنسان الذي ألحد فأنكر وجود إله كما تدعيه الأديان، لا تشك في وجود نفسك ولا تشك في وجود كون أنت تتصل به اتصال انتفاع. فإذا ما استعرضت نفسك واستعرضت الكون الذي تنتفع به وجدت نفسك سيد هذا الكون، لأن الكون المحس لك لا يخرج عن أجناس تقرب منك مرة وتبتعد أخرى. فأقرب الأجناس إليك الحيوان، إلا أنك تتميز عنه بالفكر، وبعد ذلك يأتي جنس آخر يقرب من الحيوان، إلا أن الحيوان يمتاز عنه بالحس والحركة وهو النبات، ويأتي جنس آخر يتميز عنه النبات بالنمو وهو جنس الجماد. فأنت بالاستقراء الكوني الوجودي جنس بين أجناس، هذه الأجناس حيوان يقرب منك ونبات يبعد عنك مرحلتين وجماد يبعد عنك 3 مراحل. فإذا ما نظرت إلى سيادتك على هذه الأجناس وجدت أن كل جنس أدنى يكون في خدمة الجنس الأعلى، فالجماد في خدمة النبات يمده بعناصر غذائه لينمو، ويمده بالماء، والماء جماد أيضا، وبعد ذلك يأتي ليخدم الحيوان أيضا، ويأتي ليخدم الإنسان أيضا، فالجماد في خدمة الأجناس الثلاثة التي تعلو. فإذا انتقلت إلى مرتبة النبات وجدت النبات في خدمة الجنسين اللذين يعلوانه، جنس الحيوان وجنس الإنسان. فإذا ما ارتقيت إلى جنس الحيوان وجدت ذلك الحيوان في خدمة ذلك الإنسان، إذن فالإنسان سيد هذه الأجناس كلها وكلها تصب في خدمته. كلام استقرائي منطقي واقعي لا يجادل فيه أحد، ولم نقل فيه قال الله ولا قال رسول الله.